إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن من قواعد الدين العظام وأموره اللسان التي دلت عليها الأدلة وأكدت عليها الملة وجوب الاختلاف والالتحام والنهي عن التفرق والتحزب فالاتحاد فريضة شرعية وضرورة واقعية يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فدلت الآية على أن تقوى الله عز وجل مقصد عظيم على كل مسلم أن يقصده ثم بينت بعد ذلك الطريق الذي علينا أن نسلكه لتحقيق هذه التقوى ألا وهو الاجتماع على كلمة واحدة وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم ومن الآيات الدالة على امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الاستماع وتأليف القلوب قوله سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عليم حكيم فبالاتحاد تتحقق المصالح يقام الدين وتكثر المنافع وتحصل القوة والمنعة ويحمى الوطن وتصان الأرواح وتحفظ الأعراض وتبنى المنجزات وتحرز المكتسبات فلا يتجرأ طامع ولا يتجاسر حاقد وقد ضمن الله عز وجل للمؤمنين المتحدين بمنه وكرمه أن يؤيدهم وينصرهم ويسدد خطاهم ويحفظهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة لأن من لزم الجماعة وكان يدا واحدة مع قيادته ومجتمعه أيده الله عز وجل فنصره وخذل أعداءه وهيأ له أسباب الخير والرفعة فإن الله تعالى جمع المؤمنين على شريعة واحدة وأراد لهم أن يكونوا يدا واحدة فمن فارقهم خالف أمر الرحمن ولزمه الشيطان وباء بالإثم والخسران وقد نهانا الله تعالى عن الفرقة والتوعد وحذرنا من الاختلاف وأكد فقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تتبدد قوتكم وتذهب دولتكم. فكم من بلدة كانت قوية منيعة آمنة مطمئنة، دب الخلاف في أهلها واشتعل النزاع في ربوعها، فتبدل أمنها خوفا وقوتها ضعفا ورخاؤها فقرا، لأن الاستراق سبب للعناء والشقاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عباد الله، لقد جاء ذم التفرق والتحزب والاعتزال به والفرح به في سياق قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا بما بينهم على آراء باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محال كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا علمت أيها المسلم أن ترك الجماعة من الفرق والأحزاب مخالف لشرع الله عز وجل، فما هي تلك الجماعة الواجب لزومها؟ يبين هذه الجماعة رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومما جاء في الحديث قال: قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، أي شيئا من الشر. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونحن ولله الحمد لم تقل بنا الحاجة إلى الاعتزال والعض على أصل شجرة، فبفضل الله تعالى نستظل تحت ظل جماعة شرعية تحت إمرة رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، وكذلك سائر بلاد المسلمين. كل دولة تمثل جماعة شرعية مستقلة من جماعات المسلمين يجتمعون حول إمامهم ورئيس دولتهم. عباد الله، قال شيخ زايد طيب الله ثراه: لقد أكدت السنوات الماضية أهمية الاتحاد وضرورته لتوفير الحياة الأفضل للمواطنين وتأمين الاستقرار في البلاد وتحقيق آمال شعبنا في التقدم والعزة والرخاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضل الله علينا في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق أن وهبنا قادة مؤسسين حكماء سهروا من أجل بناء الوحدة الشامخة وعملوا على تخطي العقبات والتصدي للتحديات وتوحيد القلوب وجمع الصفوف في سبيل تحقيق قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، حتى تكللت جهودهم بالنجاح وبدأ بدر دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم واصلوا البناء وتفانوا في العطاء فاشتد عود هذا الاتحاد. ومن الوفاء أن نتذكر تضحيات الآباء المؤسسين الذي بنوا مجدنا ورسخوا اتحادنا حتى غدت دولة الإمارات مثالا رائدا وأنموذجا يحتذى. فندعو لهم عملا بقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فاللهم وفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعتك عملا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، إن أول ما نتواصى به تقوى الله عز وجل والتضحية بالغالي والنسي في استقرار وطننا، ولو بذلنا في سبيل ذلك أرواحنا ما دمنا والحمد لله نعيش في دولة مسلمة شعائر الإسلام فيها ظاهرة. فنشكر الله تعالى على نعمة الاتحاد ونتمسك به ونزداد يقينا بضرورة المحافظة عليه، ونبذل دونه أرواحنا ونلتف حول القيادة الرشيدة، ونقول سدا منيعا أمام الفتنة والفصام والفرقة والانقسام، امتثالا لقول ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عباد الله، ونحن نستظل في ظل هذه الدولة المباركة نتنعم في أمنها واستقرارها، لنتذكر إخواننا وأبناءنا من بذلوا أنفسهم طاعة لله واستجابوا لرئيس الدولة في نصرة إخوانهم وأشقائهم في اليمن، يصلون الليل بالنهار ولا يهابون الموت، فإما النصر أو الشهادة. فاحفظ اللهم جنودنا، فاحفظ اللهم جنودنا الأوفياء وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا مؤزرا، وارحم اللهم الشهداء وتقبلهم عندك يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الوحدة والوئام، وجنبنا الفرقة والفصام، واجعلنا في حفظك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء الوطن وقوة التحالف الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين يا كريم يا غفار. اللهم اجز خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهلهم جميعا. اللهم انصر قوة التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق لأصحابه، اللهم كن معهم وأيدهم. اللهم وفق أهل اليمن إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق، وارزقهم الرخاء والاستقرار يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة الزايد، وأدم عليه منظور الصحة والعافية، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك. ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وأيد إخوانه حكام الإمارات، وسدد خطى حاكم الدكتور سلطان بن محمد القاسم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخل اللهم في عرضك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هم ولا غرق ولا عذاب ولا بلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.